قلبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا، سيدنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الأحبة الكرام أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يثبتني وإياكم على الحق والخير، وأن يجزيكم خير الجزاء على متابعتكم على تفاعلكم. وأسأل الله جل وعلا أن كما بلغنا هذه الأيام العشر المباركات أن يبلغنا الله تعالى رحمته ومغفرته. هذه الأيام العشر أيها الأحبة الكرام التي ابتدأناها بالأمس، فنحن اليوم في ثاني يوم منها. هذه الأيام العشر بين النبي صلى الله عليه وسلم فضلها، فقال فيما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صلوات ربي وسلامه عليه: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من عشر ذي الحجة. قيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. بمعنى أن العمل في هذه العشر، الصلاة فيها، قراءة القرآن، الصوم، النافلة، وكذلك لو قضى الإنسان ما عليه من صيام رمضان إن كان عليه قضى، الصدقة فيها، صلة الرحم، بر الوالدين، الأعمال الصالحة عموما في هذه العشر لها فضلها. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من العمل في هذه العشر. إذن العمل خلال هذه الأيام العشر هو أفضل من العمل في أيام رمضان. أما ليالي رمضان فهي أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، وبين الله جل وعلا ذلك، فقال سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معلومات. فالأيام المعلومات هي هذه العشر من ذي الحجة. يسن أيها الإخوة والأخوات أن نكثر فيها من التكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أكثر من هذا التكبير في كل موضع وفي كل مكان. كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يخرجان إلى الأسواق في أيام العشر فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، يعني يسمع الناس تكبيرهما فيكبران بتكبيرهما، يسمعهم يقولون الله أكبر الله، فيبدأون يكبرون مثل تكبيرهم. وكان عمر رضي الله تعالى عنه في منى، يأتي إلى منى مبكرا خلال أيام العشر للحج، فيأتي إليها ويجلس في خيمته، يعني يعتمر عمرة التمتع ويجلس ينتظر بداية الحج. فكان في خيمته رضي الله تعالى عنه في منى، وكان وهو في خيمته يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فكان يكثر من التكبير، فيسمعه الذين في خارج الخيمة فيكبرون، ثم يسمعه الذين وراءهم فيكبرون حتى ترتج منه تكبيرا. فيسن لنا الإكثار من التكبير. كبر وأنت في بيتك، كبر الآن وأنت تسمعني، علمها أولادك أن يكبروا. إذا خرجت إلى السوق فكبر، إذا خرجت إلى المستشفى فكبر، إذا مشيت إلى المسجد فكبر، إذا صليت في المسجد فكبر. ليكن هذا التكبير هو هجيراك، يعني هو الذي تشغل به لسانك خلال هذه الأيام، لعل الله جل وعلا أن يكتبك فعلا مع المقبولين. يسن في هذه الأيام أن يعمل الإنسان الأعمال الصالحة عموما، سواء قراءة القرآن أو الصيام. وقد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيح أنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم صائما في أيام العشر قط. لكن ذكر الشراح كابن حجر والنووي رحمه الله وغيرهما ذكروا بأنهم يعني بأن عائشة رضي الله تعالى عنها ذكرت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما رأت هي، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له عدد من النساء، وبالتالي اليوم الذي جاء عند عائشة لم يصم فيه، لكن صام في غيره من الأيام، كما جاء عن حفصة رضي الله تعالى عنها وعن غيرها عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنهن ذكرن أنهن رأينا النبي صلى الله عليه وسلم صائما. وبالتالي أيها الأحبة الكرام، الإنسان إذا صام خلال هذه الأيام فله فضل، سواء صام هذه الأيام كلها أو صام بعضها فلا بأس عليه. كذلك مما أتوقع أنه يجري في أذهانكم وربما أيضا يعني قد يرد علينا من خلال الأسئلة، أن بعض الناس عليهم قضاء من رمضان الماضي، وبالتالي يسألون: يقولون إذا كان عندي قضاء من رمضان الماضي وأنا أريد الآن أن يعني أن أصوم هذا القضاء خلال هذه الأيام، كمن عليه قضاء مثلا وأراد أن يقضيه في يوم اثنين ويوم خميس مثلا لفضل هذين اليومين مثلا يعني، فلا بأس عليه في ذلك. كذلك من أراد أن يصوم هذا القضاء خلال هذه الأيام فأيضا ليس عليه بأس في ذلك، وهي أيام فاضلات. كذلك يسأل البعض أيضا عن أنه هل يجوز أن يصوم يوم عرفة نافلة وهو عليه قضاء؟ نعم أم أمجاد تفضلي. أم أمجاد، طيب معنا أم أمجاد ولا راحت؟ يوم عرفة يسن صومه أيضا وله فضله عند الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن صيام يوم عرفة قال إني لأرجو الله تعالى أن أكفر سنتين، السنة الماضية والسنة القابلة، يعني السنة التي هو فيها. فيوم عرفة هو يوم السبت القادم، فيسن أيها الإخوة ويتأكد جدا أن يصومه الإنسان، وحتى لو عند الإنسان قضاء لم يقضه مثلا ويجوز أن يصوم عرفة نافلة وبعدين يقضي ما عليه من رمضان، لا بأس عليه في ذلك على الصحيح. سعيد تفضل. ألو، مرحبا سعيد، حياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ محمد. يا مرحبا بك سيد، نحبك في الله طال عمرك. الله يجعلنا وياك من أحبابه يا رب. يا شيخ طال عمرك، عندي سؤال في جد لي. أي مدينة مستلف منه الدين 2000 ريال. أي جدي أبو أمي. أي وهو توفى رحمة الله عليه، باقي أمي ورثت، أمي ورثت العصبة. أي والفلوس لسه عندي وأبغى أقضيها، كيف الطريقة يا شيخ؟ خلاص، إما أنك تستسمح من الورثة كلهم، تقول يا جماعة جدي مسلفني 2000 وتراها لكم، أنتوا سامحين لي ولا سددكم؟ اسألهم، إذا قالوا إلا سددنا فتقسم عليهم تقسيم الإرث. ما ورث لأمي وشخص من العصبة، أقرب واحد من العصبة. من هو؟ ولد عم الجدي بعيد شويه. طيب انا ودي انك تترك رقمك، انا احاول اتصل بك اشوف منهم العصبه وان شاء الله تعالى اقسم لك اياها التركه باذن الله. الله يرحمه، بارك الله فيك وليد. الله يحييك سيد وليد، تفضل وليد. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وليد من العراق. مرحبا بك يا وليد وباهلنا في العراق، حياك الله يا شيخ. انا ابويا اريد اضحي كبش. نعم، يعني كبش يجزي عن البيت لو ما يجزي؟ يجزي عن البيت. انت متزوج وساكن مع والدك؟ اي نعم، انا متزوج وساكن ويا الوالد. اي لكن اكلكم واحد ومقاضيكم واحدة وكل شيء واحد. نعم نعم، اذا تكفيكم اضحية واحدة. الله يقبل منا منك يا وليد وبلغ سلامي للوالد. بارك الله فيك، بارك الله فيك. أم محمد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير. وانتم بخير أم محمد، الله يحفظك. حبيت أسأل عن زكاة الحلي. نعم. هل أنا سمعت إنه الحلي للزينة ليس عليها زكاة، لكن إذا حبيت أن أزكي عنها فكيف تكون؟ كم المقدار يعني؟ إذا أحببت هل يطلع ذهب أم مال؟ إذا أحببت لا طلعينها مال، هو الأيسر عليك أن تخرجيها مالا، وإن كان يجوز ذهب لكن الأيسر تخرجيها مالا. تقدرين يا أم محمد كم يسوى الذهب اللي عندك؟ قالوا كذا والله الذهب هذا لو تبيعينه الآن يجيب لك مثلا 1000 درهم، تزكين 1000 درهم فيها 25 درهم، يعني كل 1000 فيها 25. قالوا والله يجيب 1000 دولار اطلعي 25 دولار، قالوا والله يجيب 1000 جنيه اطلعي 25 جنيه، هكذا. بارك الله فيكم، حياكم الله. منى تفضلي. منى السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ جاء رمضان ولم أصم، ما تبقى معي من رمضان الماضي وقلت ان علي يعني اخراج كفارة. نعم. عن كل يوم يعني اطعام مسكين. نعم. هل يصح يا شيخ ان اخرج الكفارة قبل وقت الصوم، يعني اني اخرج الكفارة قبل الصوم؟ اي لا بأس عليك في ذلك، يجوز. زين، ومعني مثل شو تكون الكفارة يعني؟ إطعام عشرة إطعام مسكين عن كل يوم أفطرتي، أنت قادرة على الكفارة ولا في مشقة عليك؟ زين يا شيخ، يعني يصير أخري مبلغ من المال يعني حتى أقل كذي؟ لا لا بدي، لا بدي يكون طعام، اشتري طعام يكفي. يعني أنت كم يوم عليك؟ يعني 7 أيام. 7 أيام، اشتري مثلا 5 كيلو رز أو مثلا 10 كيلو، هو كل مسكين يكفي نصف كيلو عموما. فأعطيها عائلة، أعطيها عائلة فقراء مع مثلا شوية كوسة أو طماطم أو شيء إدام وبس، ويكفي هذا. يعني ما يصير مبلغ من المال؟ لا ليس مبلغ من المال، أصلا يكون طعاما. بارك الله فيك. أبو نور تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيش حالك يا شيخ؟ مرحبا يا أبو نور، الله يحييك. شيخ والله عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول شيخ، هل يجوز قراءة القرآن للمتوفي؟ يعني هذا والدي متوفي لكن ما كان لا يقرأ ولا يكتب. أحسنت. هذا أنا يعني كل فترة بختم ختمة بغرض أني أهديها له يعني. ما زادك الله خير يا أبو نور، زادك الله وحرصا. اللي أجمع عليها العلم أنه يصل ثواب الصدقة والحج والعمرة والدعاء، هذا الذي أجمع العلماء أنه يصل. اختلفوا في قراءة القرآن هل هي تصل أم لا، فما دام المسألة فيها خلاف أنا أقول اقرأ القرآن، ويقول أهل العلم إن عند كل ختمة دعوة مستجابة، وكان أنس رضي الله عنه يجمع أهله ويدعو إذا ختم القرآن. فأنت إذا ختمت القرآن ادعو له دعاء كثيرا، وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، وذكر منها أو ولد صالح يدعو له، وأنت إن شاء الله الولد الصالح. السؤال الثاني شيخ، والدي حاج الله يرحمه. نعم. ولكن أنا السنة هذه وكلت شخص لكن مو تابع الحملة أو شيء، وكلته يعني مقابل مبلغ وغدره واتفاق بينه وبينه على أساس أنه ينوي الحج الوالد الله يرحمه. ما عليك بس إن شاء الله، وإذا هو ثقة الله يقبل منه ومنك، زادك الله حرصا، بيض الله وجهك. الله يبارك فيك. الله يحييك أبو نور. عهود تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييكم يا عهود. يا شيخ محمد، أنا عندي كذا سؤال محتارة فيها وبتناقش معك فيها. تفضل. السؤال الأول يا شيخ، بسورة الفاتحة أنا لاحظت أنه بسم الله الرحمن الرحيم هي بتطلع الآية الأولى، والحمد لله رب العالمين الآية الثانية. إحنا نقرأها على طول الحمد لله رب العالمين، إحنا بنعتبر أن آثمين أننا نقصنا الآية ولا شلون؟ لا ما تعتبرين آثمة، هي يسر بها بسم الله الرحمن الرحيم. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يجهر بها في الصلاة لكن كان يقرأها، كما في حديث أنس وغيره كان يقرأها لكن كان يسر بها وأحيانا يجهر بها، وهو مذهب الشافعي. يا شيخ محمد معليش على المقاطعة، أنا لاحظت في المصحف أنه بسم الله الرحمن الرحيم رقم 1. إيه صحيح. أيوة، والحمد لله رب العالمين رقم 2. نعم. هذا اللي احترت فيها. هو صحيح، لا ما في داعي تحترين، هي تقرأ لكن السنة ألا يجهر بها، بس السنة في الصلاة للإمام الذي يقرأ ألا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، ولو أنه جهر لا بأس عليه، لكن الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يجهر بها، يعني يقولها في سر بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقول الحمد لله رب العالمين هكذا، ولو جهر بها الإمام لا بأس، فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جهر أحيانا. طيب يا شيخ محمد معلش سؤال ثاني. نعم. الحين الله سبحانه وتعالى أول ما خلق في الدنيا وشو؟ أول ما خلق الله القلم، وقيل خلق الله تعالى المخلوقات يا شيخ بل محمد بل أول ما عهود أول ما خلق الله العرش ثم خلق الله تعالى القلم. طيب شيخ محمد أنا بسمع دائما في ناس كثير بيتكلموا عن المخلوقات الديناصورات، أبي أعرف متى خلقت الديناصورات، وما عمر أحد يتكلم فيها لا أنبياء ولا في القرآن، أبي أعرف متى خلقت. طيب عهود، يعني ما هي الفائدة لما تعرفين متى خلقت الديناصورات؟ يا شيخ محمد مقتنع أنه خلقت هذه الكائنات مع أنها أعظم ما خلقت. والله أنا ما أدري متى أنا ما أدري متى خلقت الديناصورات، لكن يعني هذا علم جهال الجهالة به لا تضر، يعني إلا إذا كان يعتمد عليه بحوث علمية وكذا هذا أمر آخر، لكن هذا يرجع فيه لأهل التاريخ اللي درسوا أحفوراتها وما وجدوا من عظامها إن صح ذلك أنها موجودة. أبو فيصل تفضل. السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله بالخير يا شيخ. يا مرحبا يا أبو فيصل، الله يحييك. الله يرضى عليك يا شيخ. أنا عندي سؤال أنه يعني شخص أنه يعني سوى العهد السري في رمضان. نعم. وعلى أذان الفجر قذف يعني. نعم. وأنا نعم. عندي نعم. هنا متواجد. نعم. فيقول نعم. لي هو نعم. مو قادر يسألك. نعم. عموما إذا كان طبعا العهد السرية ينبغي الإنسان أن يبتعد عنها ويحذر يعني. لما ذكره عدد من أهل العلم من أنها محرمة وكذلك لما فيها من مضار على جسد الإنسان ونفسه وكذا، لكن إذا كان انتهى منها مع الأذان فصومه صحيح إن شاء الله. جمانة تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية شيخ. مرحبا بخير. حياكم الله. الله يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. آمين اللهم صل على. آمين يا رب العالمين. شيخ بغيت أسأل بالنسبة عن العشر ذي الحجة. نعم. يعني النية إن شاء الله إن إحنا نصوم يوم عرفة. نعم. لكن لازم إحنا نصوم التسعة كلها، هذا السؤال الأول. نعم. والسؤال الثاني بالنسبة للأضحية عن الوالد المتوفي. نعم. هل تكون لأضحية ولا تكون لصدقة؟ وأنا هل تكون هي عني أضحية؟ وهل يجوز إني أنا أشرك أهلي كلهم فيها؟ هذا السؤال الثاني. السؤال نعم. الثالث والأخير يعني إذا الإنسان صار لعذر وما قدر يصوم يوم عرفة شلون يعني يحرم الأجر فيها، يحرم مثلا يعني ما يكفر عنا السنة الماضية والباقية؟ نعم بارك الله فيكم. جيد سأجيب عن ذلك إن شاء الله، الله يحفظكم. أما بالنسبة لصيام العشر أو التسع من ذي الحجة، لأن العاشر اللي هو يوم العيد لا يصام طبعا، لكن هي تقال العشر هكذا على سبيل التبليغ التغليب، وإلا فالصوم للتسعة الأوائل لا يشترط أن يصومها الإنسان كاملا، لو صام بعضها لا بأس عليه في ذلك. الأضحية عن المتوفى يعني تعتبر إن شاء الله تعالى لها أجر الأضحية، ويلتزم فيها المضحي أيضا بشروط الأضحية من ناحية وقتها ومن جهة كيفية توزيعها، وكذلك صفات الأضحية نفسها بأن لا يكون قرنها مكسورا أو أذنها مقطوعة أو عرجاء أو بتراء أو نحو ذلك من الشروط التي جاءت في الأضاحي، وتعتبر إن شاء الله تعالى أضحية عن. إن كان المتوفى قد أوصى بأضاحي وترك مالا وجب أن يضحى عن، أما إذا كان لم يوصي أو أوصى ولم يترك مالا فلا يجب أن تتم الأضحية عن. بالنسبة لمن المرأة إذا كان عندها عذر ولم تصم يوم عرفة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يصنع صحيحا مقيما. فإذا الإنسان ترك العبادة التي كان معتادا على فعلها، تركها لا تكاسلا عنها ولا انشغالا عنها بنفسه ولذته، إنما تركها عجزا عنها كالمريض الذي اعتاد أن يقوم كل ليلة ثم مرض تلك الليلة، فإنه يقول عليه الصلاة والسلام فإنه يعمل له فإنه يحسب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فإن شاء الله تعالى يكتب المرأة الأجر ما دام أنه ما منعها عنها إلا العذر الشرعي. نعم. طيب باقي ثانيتين ولا دقيقتين على الفاصل، عطنا شافعي طيب بعدين نطلع الفاصل. هيا شافعي. السلام عليكم، كيف حالك؟ مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله. انت بخير. اهلا يا شافعي حياك الله. تسلم الله يحييك. لو سمحت انا عندي والدي ووالدتي متوفين. نعم. فكنا وكلنا واحد مره للوالد واحد مره للوالده ان هم يحجوا. نعم. عنهم يعني. نعم. فهل انا السنه دي ان شاء الله عندي استطاعه ان انا ممكن ابعت حد تاني، فهل بيجوز ولا لازم حج البدل ده يكون مره واحده بس للمتوفي؟ لا طبعا لا يجب، لكن انا ساعطيك شيئا اخر. لو تكفلت بهذا الحج لشخص لم يحج، جيت وقلت له خذ مثلا هل 3000 4000 هديه لك حج بها، فباذن الله تنوي انها صدقه عنك وعن ابيك، وأيضا يكون له أجر، هو أجر أنه قضى فرضه ويكسب أبوك إن شاء الله الأجر. الله يقبل منه منك شافي. هذا هو الأحبة، فاصل قصير وعود إليكم بإذن الله. فأنا هنا فأنا هنا قلبي معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا أم جاسم. أم جاسم ولا راحت أم جاسم؟ أم جاسم تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟ يا مرحبا مجاسم. احنا نحبك قوي كثير هنا في النرويج. الله يحفظكم بارك الله فيكم. سؤالي يا شيخ. تفضل. انا من المغرب اصلا. نعم. كنت بشتغل وتدينت. لما تدينت رحت رجع المصاري اللي دينته منه ففوجئت أنه كان ميتا. نعم. من هو نعطيهم هذه المصاري؟ تعطينه للورثة. تعرفين الورثة؟ لا مو مبلغ يعني كبير. ما عنده ورثة. أنا سألت قالوا لي إنه هو جاي من بلد تانية. خلاص إذا ما إذا ما تعرفي أهله فتصدقي بها. هل عندك من أهلك أحد محتاج؟ عمة أو خالة أو أخت أو كذا؟ أتصدق للأهل. نعم. إذا أنا تقولي أتصدق للمسجد أو للمسجد لا بأس. هنا أو هنا كله جائز، لكن صلة الرحم يعني بالصدقة على الأهل أفضل، يعني لأنها صلة صدقة وصلة. إذا كان في أحد من أهلك عندهم حاجة يعني فقر أو كذا فأعطيتيها لهم فهذا أمر جيد، وإما أن تعطيها للمسجد فلا بأس أيضا. شكرا يا شيخ. بارك الله فيك. سؤال ثاني شيخ. نعم. أنا حامل والدكتور قال لي إن معي ولد، إذا كان ممكن تعطيني شيء اسم يكون جميل. ما شاء الله. أنت اسمكم جاسم؟ جاسم. لا أنت أصلا عندك ولد اسمه جاسم؟ آه. غريب، هذا اسم خليجي، يعني غريب أنك مغربية وسميتم جاسم. هل سميتي محمد؟ اللهم صلي وسلم على محمد. لا. خلاص إذا نسميه على أحب الخلق إلى الله، على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. شكرا. بارك الله فيكم يا أم محمد. جمال تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا. مرحبا جمال، حياك الله. تفضل. الله يسلم. الله يسلمك. عندي سؤالين. نعم. عندي الوالد توفي. نعم. وعندي 8 أفراد من العائلة. نعم. فبالإضافة إلى والدة الأب، فهذه الوالدة يعني فيها من الميراث؟ أعد السؤال. والدك متوفي. والد متوفي. نعم. وعندي 8 أفراد. 8 إخوة لك. إخوة مع طيب إيوة. مع الوالدة 9. نعم. مع أبو الوالدة. أبو والدتك أنت. إيه. فهل فيها من الميراث؟ أبوك الذي توفي هل عنده أم وأب أحياء؟ لا عنده بس أم. أمه حية على قيد الحياة. إيه على قيد الحياة. إذن أمه ترث أيضا. الورثة هم جدتك أم أبيك. أيه. وأنتم أيضا الأبناء وأمك. أمك أبوها وأمها أحياء؟ لا لا يرثون. لا. حتى لو أحياء لا يرثون، إنما يرث فقط الجدة التي هي أم والدك. أيه. وأنتم إخوة والأخوات جميعا وأمك. مرحبا. أنتم الورثة. نعم مرحبا. بارك الله فيك جمال. رندا الجزائر تفضل يا رندا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بكم. طيب يقول لي فضيلة الشيخ ربنا يبارك فيك وجزاك الله خير وجعلنا وياك من المقبولين. الشيخ إذا كان الإنسان يريد أن يصوم عرفة لكنه لم ينوي إلا من أثناء النهار فقد حدث لي هذا في العام الماضي. صيام النافلة عموما الأصل أو الأفضل له أن ينويه من الليل لأجل أن يحصل الأجر كاملا لهذا اليوم. أما إذا نواه لو إنسان استيقظ مثلا الساعة 11 ضحى أو صلاة الظهر ورأى أنه لم يأكل ولم يشرب فقال دعني أتمه صوما إلى المغرب ما دام أني لم أكل شيئا فلا بأس عليه في ذلك، وفعله صحيح وله إن شاء الله تعالى أجر الصيام، لكن أجره يبتدئ من وقت نيته، فليس أجره كأجر من ابتدأ الصيام من أول النهار. يقول الشيخ الله يحفظكم ويحفظ علماء المسلمين، امرأة تريد صيام 10 ذي الحجة بنية القضاء، هل يجوز نيتها؟ نعم يجوز للإنسان أن يصوم 10 ذي الحجة بنية أنها قضاء عن رمضان التماسا لفضل هذه الأيام، لا بأس عليه في ذلك. سماح تفضلي. سماح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا حابة أسأل، أنا مريضة شوية معايا يعني سحر ويكومس، بس أنا رحت يعني على العمرة وبتعالج بالرقية بس الحين يعني لسه تعبانة، يعني ما مواظب على كل شيء، على قراءة البقرة على كل شيء، بس لسه تعبانة. أسأل الله أن يشفيك يا سماح وأن يعافيك يا رب العالمين. وأيضا أنا ودي يا أختي أن لا تشعري نفسك بأنك مصابة بهالأمراض. أحيانا الإنسان يشفى من مرضه، ما أقدر أسيطر يعني، أي أحيانا ما أقدر أسيطر، أحيانا يشفى الإنسان من مرضه لكن هو يظل يحس أنه مريض فيبقى المرض معه. هل تأخذين أدوية نفسية مثلا، مهدئات أو شيء من ذلك؟ لا والله، بس أنا بتعالج بالرقية، بروح عند الرقية. طيب لا بأس أن تجمعي بين هذا وهذا. لو جلست مع طبيب نفسي وأعطاك بعض المهدئات وبعض الحبوب، ربما يكون عندك اضطراب في إفرازات بعض يعني الغدد أو نحو ذلك فأدت إلى شيء من هذا الاضطراب، أو يكون عندك مشكلة في الكهرباء الجسم أو الأعصاب أو كذا، فلو عرضت نفسك على طبيب وجمعت ما بين الرقية الشرعية وما بين الطب، علم الإنسان ما لم يعلم، ما بين الطب، لكان هذا أمر حسن. بارك الله فيكم. سارة، السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، انت وعدتنا العام انك تسوي محاضرة في العين وما جيت. بإذن الله ان شاء الله اجيكم بعد الحج ان شاء الله. اوكي يا شيخ، عندي سؤالين. نعم. الاول بسيط، اللي هو يا شيخ مثلا الوالد يقول لا تقصون اظافركم بعد المغرب، ما بزين، فانت شو تقول؟ وانا عن نفسي صراحة يوم اقص اظافري اتوسوس. اي لا لا، ما ليس هناك وقت محدد، هذه اعتقادات عند بعض ابائنا انه لا تقص الاظافر في الوقت الفلاني او لا يقص الشعر او كذا، فليس عليك في ذلك بأس، ما عليك بأس، قصي اظافرك في الوقت الذي تريدي. السؤال الثاني يا شيخ مثلا سماع الاغاني، مثلا انا اقول ما بسمع اغاني والتزم لفترة يعني مثلا طويلة. نعم. بعدين أرد أسمع وأنا كن عاهدة ربي أني ما أرد على هالشيء مرة ثانية، فما أعرف أن يعني هالشيء يصير أكثر من 4-5 مرات. يعني أعاهد ربي بعدين أرد. كيف تقولين في المعاهدة لله؟ إيش تقولين؟ يعني أقول مثلا بما معناه أن أوعدك يا ربي أني ما أرجع لهالشيء مرة ثانية. أي ما تقولين اللهم إني أعاهدك على كذا؟ لا يعني لا، تقولين إن شاء الله ما برد على هالشيء مرة ثانية، وإن شاء الله أبد. جاهدي نفسك يا سارة واسمعي أناشيد. الأناشيد الآن لا، أنا ما أسمع أغاني يا شيخ، بس مثلا أطالع مسلسل يكون معك يعني الريموت، إذا كان جاء موسيقى خاصة شارة البداية والنهاية اخفضي عليه، وأيضا إن ابتعدت عن المسلسلات فهو أفضل واستفدت من وقتك في غيره، هذا أحسن لك. زين، سؤال يا شيخ. نعم. الله بيغفر مثلا كل الذنوب اللي سويتها قبل؟ والله يعني الله ما بيعاقبني عليها يعني؟ أبد، لا تخاف، إن الله يغفر الذنوب جميعا إذا أحسنت ما بينك وبين الله عز وجل وأقبلت على الله تعالى إقبالا صادقا، فأبشري بالخير والله جل وعلا بإذن الله يريد بك خيرا، نسأل الله يثبتنا وإياك. مي تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا علي غذاء في رمضان واليوم بديت بأيام العشر، إيه علي شيء ولا لا؟ اليوم صمتي بنية أنه قضاء ولا نية أنه أيام العشر؟ أيام العشر. خلاص ما عليك شيء، تمي العشر وصومي القضاء بعد ما يتيسر لك ذلك ولو بعد نهاية الشهر. طيب يا شيخ، الوالدة تبي تكلم. بارك الله، تفضلي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا. يا شيخ لو سمحت، أنا شيخ شوف أمي يعني ما أعرف أقرأ، وصل لي الصلاة بس الفاتحة. إيه. أيوة يا شيخ، والشيخ مريضة والله، صار لي يمكن 20 سنة مريضة، ما أدري مرض يجي إنه براسي إنه ضيقة خلقي، يعني مريضة مرة، بس إنه ربي مساعدني. الحمد لله. إيه. مساعد الله. يا شيخ أصوم بس رمضان مثلا نفسي بهذا الصيام الخميس جمعة صيام هذوني ما بربح، أفضل من الوجع. ما عليك بس أبد، ما دام نيتك صالحة وأنك ما منعك من الفطر في هالأيام إلا المرض، فأنت إن شاء الله نيتك صالحة ويحسب لك الله الأجر، وكثير من التسبيح، كثير من التكبير، الله أكبر الله أكبر. والله يا شيخ دائما السنة هذه قبل الصلاة دائما أصلي، وأنا شلون بيضيق الحين أقول ليش ربي ما يشفيني؟ الحمد لله أنا أمشي هذه، بس أنا يا شيخ مريضة يعني نفسي يضيق. أبشري بالخير وإن شاء الله أن الله عز وجل يكفر عنك خطاياك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن حتى الشوكة يشاكها يكفر الله تعالى بها من خطايا، فأنت حتى الشوكة التي تصيبك تكفر من ذنوبك فما بالك ما هو أكثر. أسأل الله أنه يشفينا وإياك. حنان تفضلي. حنان عطلتة. مرحبا. نعم مرحبا بكم تفضلي. أهلا شيخ أنا عندي سؤال. تفضلي. أنا في تونس تزوجت. نعم. ونحن عنا نظام نتزوج في يعني في البلدية في قصر البلدية. نعم. ويعني ولما كتبنا العقد يعني الشيخ قال آية من القرآن وسألني هل أنت موافقة قلت نعم وسأل زوجي ولكن عندي أخ لزوجي قال إن هذا ليس صحيح. طيب أبوك كان موجودا؟ أخي الكبير وكان شاهدا. نعم أبوك أين هو في وقتها؟ هو في تونس حاليا. نعم لا أقصد أنت تزوجتي في تونس. في تونس. أي لما لما تزوجتي كان أبوك موجودا حيا؟ لا أبي متوفي. متوفى كان. إذا كان وليك ولي تزويجك هو أخوك. هو أخي نعم. وجاء أخوك وحضر معكم. ليس أخي أخو زوجي قال هو متدين. لا لا لا لا, لا لا أنا لا أتكلم عن أخي زوجك أتكلم عن الذين جاءوا إلى البلدية أنت وزوجك وأخوك جاء معك. صح؟ وجميع العائلة. ممتاز وجميع العائلة لكن أخوك جاء معك. جميع العائلة. أخوك نعم. هل جاء معك؟ نعم جاء معي وكان شاهدا على العقد. أبد زواجك صحيح ويعتبر وليك حاضر وصح الولي ما يشهد لكن يعتبر البقية هم شهود بدله وإن شاء الله زواجك صحيح والله يرزقك الذرية الصالحة. لكنني خائفة قليلا. لا لا تخافي أبد أبد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المرأة لا زواج إلا بولي وشاهدين فما دام أن الولي موجود اللي هو أخوك وحصل الإجابة والقبول زوجتك وقبلت فلا بأس عليكم بذلك والله يوفقكم. خلاص لا توسوسي زواجك صحيح إن شاء الله. هذا فاصل قصير أيها الأخوة الكرام أعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من معنا يا شباب؟ خديجة تفضلي. السلام عليكم يا فضيلة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. الله يحفظكم. فضيلة الشيخ تفضل عندي سؤالين إذا مسموح. تفضلي. يا شيخ السؤال الأول أمي الحبيبة كانت قبل زواجها مع أبي كانت على دين ثاني. نعم. وهلا أسلمت يعني إسلام حقا يعني مسلمة بكل جدارة وسخاء الحمد لله. فنحن لما كنا صغار لم نكن نعرف هذا الأمر لما كبرنا يعني صار عنا شوي توتر يعني تقبلنا الأمر لكن أحيانا يكون عنا يعني هل الآن أهلها يطلب زيارتها وصلة الرحم معها نحن استقبلناهم بس في بعض الأحيان نحس أننا كأن يعني كيف نحب لا نستطيع أن نحبهم يعني كأنه لأنهم غير مسلمون وهيك. فسؤالي هل لنا أجر في هذا أم لا؟ هو أختي خديجة عسى الله يثبتنا وإياكم صلتكم لرحمكم غير المسلم واهتمامكم بهم وحسن أخلاقكم معهم هذا الذي لكم أجر فيه وتؤجرون عليه. النبي عليه الصلاة والسلام كان جاره يهودي يعني يقول إن الله فقير ونحن أغنياء ويقول يد الله مغلولة ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يذهب ويزوره ويجلس معه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إلى جميع الناس. بالعكس أنا أقول أحسنوا إليهم واهتموا بهم وتلطفوا معهم واعطوهم من الهدايا واعزموهم وإذا دعوكم إلى يعني أفراحهم صراحة بعد الأحيان أبي يرفض زيارتهم وهكذا. لا والله إذا كان ليس هناك فهي تأثر فهي تتألم هي يعني مسلمة بكل يعني حتى أنها 40 سنة لا يعني لا ما شاء الله حتى أنها لا تطلع برا البيت. ما شاء الله ما شاء الله عليها. لا والله أنا أود أن تقولي لأبيك إن الدين الإسلامي يأمرنا بصلتهم والجلوس معهم هؤلاء يعني أصهاره وهم أيضا وهو قد تزوجها وهو يعلم أن هؤلاء أهلها وما أخذها من مكان لا يعرف من أهلها لا هو يعرف من أهلها وبالتالي يلزمه أن يواصلهم. أنت أيضا اتصلي دائما بجدك وجدتك وسلمي عليهم كيف حالكم وزريهم في يعني أيام العطل أيام المناسبة وبإذن الله تعالى أن الله يفتح على قلوبهم على يدكم إن شاء الله. بارك الله فيكم. سميرة تفضلي. سميح عفوا أو سمير. نعم. السلام عليكم شيخ. مرحبا يا سمير. وعليكم السلام. كيف حالك شيخ؟ مرحبا بك. الحمد لله شيخ. الله يجزيك يا بس الله. أنا أتكلم في مكان بيدي. أنا أكلمك قطع صوتك. صوت شيخ. أنا عندي زميلي صار له سنة متزوج. سمير سمير أنا لا أسمعك. إما أن تتحرك من مكانك. يبدو تكلم من جوال. تحرك من مكانك أو تصل من تلفون ثابت. لا لا أسمعك. يقطع الصوت. طيب تعطوني اللي بعده ولا؟ طيب إذا معكم اتصال من بعيد أعطوني إياه. يقول يا شيخ هذه السؤال تكرر كثيرا وأنا أجبته أيضا. أن المضحي يا شيخ إذا أخذ مشاعره وأظفاره خلال هذا العشر هل تبطل أضحيته؟ لا لا تبطل أضحيته. أضحيته صحيحة لكن ينبغي على الإنسان أن يمتنع عن شعره وأظفاره إذا كان عليه أضحية. وأيضا الامتناع هو على من الأضحية متعلقة به. يعني مثلا إذا أنت ساكن مع والدك في غرفة أو في شقة ملحقة بالبيت لكن البيت يعتبر واحد لأن الحاجات التموينية التي تشترونها هي واحدة. طعامكم واحد. مصاريفكم واحدة تقريبا. ففي هذا الحال تكفي أضحية أبيك. أما إذا كان لا أنت مستقل عن أبيك ولك مدخل خاص ومقاضي خاصة وأغراض لا تشتريها لأهلك تشتريها لنفسك أو العكس فهنا عليك أضحية إذا كنت منفصلا عنهم بيت خاص. أما إذا بيتكم واحد فتكفي أضحية واحدة. نواف تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ. أنا عندي في استفسار عن الأضحية بس. نعم يا نواف. نعم. لو تكرمت أنا عندي حلال اللي هو غنم. إيه. وعندي من عندهم ما عندي طبعا اللي هو الكبش اللي هو الخرفان عندي منهم الخال إذا تعرف الرخ اللي هي النافية تكون. إيه. فهل يجوز إني أضحيها ولا؟ إيه بلى يجوز. ليس مهما أن يضحي بالذكر. الذكر أو الأنثى كلها الضحي. جزاك الله خير يا شيخ. بس اللي بس تفسر منك أكثر إن أهم أنا قاعد أعلفهم مو إنهم يتعلفهم الأرض. هل أدفع فلوس؟ لا ما تدفع فلوس كيف زكاة يعني قصدك؟ يعني كذا. لا ليس فيها زكاة. لا مو كذا إن لازم أشتري يعني الضحية. لا لا لا لا خذ من غنمك. ما فيها. أي ما فيها بس خذ من غنمك وذبح وضحية ما عليك بس. يعني يا شيخ جزاك الله خير. أنا طبعا الحين عشان العشر اللي هو ذي الحجة إيه؟ فأني عشان لا أقص ولا أي شيء ولا هذا هل يجوز أني أتطيب ولا ما يجوز؟ نعم يجوز الطيب هذا كله جاهز فقط لا يأخذ من شعره وأظفاره. أما وإذا في الخطأ أنا عندي يعني مع احترام لك يا شيخ عادة اللي هي أظافر رجولي ولا أمسكها وهذا في الغلط شلعت أظفر من عندهم أي ما يعني استغفر مالك بس ما دام فعلت نسيان ليس عليك شيء إن شاء الله. الله يجزاك خير. مرحبا بك حياك الله. حنان مريم عفوا تفضلي. مريم مريم. طيب أكمل فيما يتعلق بالتوكيل. إذا كان في الأضحية إذا كان الإنسان قد وكل أحدا مثل أب مثلا وكل ابنه وسافر فإن الابن ليس هو الذي يتعلق به الإمساك عن الشعر والأظفار بل يتعلق بالأب الذي وكل. إذا كنت أنا سأضحي عن شخص متوفى فإنني أنا الذي أمسك عن شعري وأظفاري ما دام أني أضحي عن متوفى. كذلك المرأة إذا كان سيضحي عنها زوجها. المرأة التي تمشط شعرها وهي ستضحي عن متوفى وهي تمشط شعرها فلا بأس لو تساقطت بعض الشعرات لأنها لم تتعمد أن تقصها وأن تنزعها إنما هذه شعرات البصيلات عادة بعض البصيلات يعني تموت أو ترتخي أو كذا فينفصل الشعر فهي لم تقصها إنما مع تمشيط الشعر وقع بعض الشعرات فليس في ذلك بأس إن شاء الله. هذه أسئلة تكررت حقيقة كثير في تويتر والفيسبوك فأردت أني أن أجيب عنها. أيضا يسألون عن حكم الحنة في عشر ذي الحجة حكم العطر الطيب كما ذكر أخونا قبل قليل ونحو هذا كله جائز لا بأس على المرأة فيه. يقول يا شيخ في هذه الأيام أيام عشر ذي الحجة إذا كان الإنسان صائم واحتاج إلى الفطر هذه يا جماعة ذكرنا لكم بأنها سنة وليست واجبا هي أيام يسن للإنسان أن يصومها وهي أيام العمل الصالح فيها عموما محبوب إلى الله تعالى سواء كان صوما أو كان قراءة قرآن أو كان صدقة أو غير ذلك من أو صلة رحم أو غير ذلك من أعمال كله سنن لا يجب على الإنسان وجوبا أن يفعلها إنما هي سنة لأنها من العمل الصالح عموما الذي يؤجر عليه الإنسان بإذن الله تعالى. يقول فضيلة الشيخ, إذا كان الإنسان يريد أن يصوم, المرأة إذا كانت تريد أن تصوم, هل لابد أن تستأذن زوجها؟ نعم, الأصل أن المرأة, النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة إذا كان زوجها حاضرا ألا تصوم إلا بإذنه, يعني صيام النافلة. فإذا كان لها زوج فإن الأولى لها ألا تصوم حتى تستأذن, ما دام تنتظر عطونية. هم علي تفضلي. هلا يا شيخ. مرحبا, نعتذر طولنا عليك, تفضلي. لو سمحت, أنا في شيء موسوس فيني. أنا حصل بيني وبين زوجي مداعبة في نهار رمضان. نعم. تلامس العبوان. نعم. فما أدري إيش يجيب علي, ما حصل جمع كان بس لامس العبوان, إيش يجيب علي؟ طيب أنا سأجيبك إن شاء الله, بارك الله فيكم. حسن الجزائر, تفضل. السلام عليكم شيخ. مرحبا, وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شراك يا شيخ عباس. مرحبا. لا بأس. عندي شيخ تقرب موشي سؤال, ثم كشفت ملام. نعم. شفت منام يعني. لا لا لا لا أعبر منامات. لا أعبر منامات. اتصل إن شاء الله تعالى بالشيخ وسيم ولا بغيره. منى من وين؟ طيب مدام الشارجة تنتظر بس لين جاوب أختنا اللي قبلها. الوطأ الذي يفسد الصوم هو الوطأ الذي تغيب فيه الحشفة, فهذا هو الذي يفسد الصوم ويعتبر وطئا تاما, ويجب عليهما ما يجب على من وطئ في نهار رمضان من الكفارة والمغلظة اللي هي اعتق رقبة, صيام شهر متتابعين, طعام 60 مسكينا, إلى غير ذلك. أما إذا كان يعني لامس امرأته فحصل منه إنزال فهذا فسد صومه, ولكن لا يجب عليه الكفارة المغلظة. أما إذا حصل ما ذكرت قبل قليل فإنها يلزمها ويلزمه الكفارة إذا كانت هي موافقة له. من معنا من الشارقة, منى تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييكم. الشيخ بغيت أسأل, وعلى نياتكم ترزقون, هو نفسه مال الرسول إنما الأعمال بالنيات؟ أبو الشرح حق شو يعني إنه؟ ما في حديث على نياتكم ترزقون. يعني بس أبعد صحة الكلام هذا. لا يعني ممكن يكون صحيح, لكن ما في حديث على نياتكم ترزقون. الحديث هو حديث عمر رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات, وفي رواية إنما الأعمال بالنية, وإنما لكل امرئ ما نوى, إلى آخره. والمقصود أن الإنسان ينبغي أن ينوي العمل الصالح, لكن الناس يقولون على نياتكم ترزقون, بمعنى أن الإنسان فرضا شخص جاء إلى وظيفة وإنسان طيب وقصده صحيح وتقدم, وجاء إنسان آخر أراد أن يأخذ مكانه والأول أطيب, يعني قد يكسب الأول والثاني يرد, فيقول الناس على نياتكم ترزقون لأن نيتك صالحة, لكن ما في حديث في هذا. سالم. اي نعم. تفضل يا سالم. مرحبا يا سالم. شيخ انا بغيت معك استفسار. تفضل. شيخ في حرمة مرضعتني على بنتها صغيرة. نعم. يعني وانا حبيت اتزوج بنت اختي مرضعة الكبيرة بنت بنتها. اي. هل يجوز لي ولا لا؟ ارضعتك رضاع تام؟ لا لا رضاع تام. كم من رضاعة رضعتك؟ مرة واحدة تقريبا. خمس رضعات ولا مرة واحدة؟ مرة واحدة. ما في تقريبا, أكيد مرة واحدة؟ أكيد. طيب يعني جلسة واحدة التقمت الثدي أنت؟ طيب يعني أنت حطيت الثدي في فمك مرة واحدة؟ نعم. طيب هل كنت يا سالم تترك الثدي وتتنفس وترجع تأخذه مرة ثانية؟ ما سألتها؟ والله ما سألتها. طيب على العموم أنا عشان ما أطول عليك بفصل لك الموضوع إن شاء الله. طيب طبعا أيها الإخوة, بالنسبة للإرضاع إذا جاء الصبي والتقم الثدي وجعل يرضع ثم من نفسه ترك الثدي, ليس هم الذين نزعوه, لا, ترك الثدي ليتنفس أو يكح أو يلتفت على أحد كلمة ثم بعد ذلك التقمه أخرى فتعتبر رضعة ثانية, ثم رضع ثم تركه, لكن لو التقم الثدي وارتضع إلى أن نام تعتبر رضعة واحدة. فإذا التقمه ثم فكه ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة فهو رضاع محرم, فهو رضاع محرم, وبالتالي يحرم عليه بناتها ويحرم ويعتبر في حكم ابنها, حتى بنات بناتها الأخريات التي لم يرضعن معه إنما رضعن من الأم لا يجوز له أن يتزوجهن. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم وأن يرزقنا وإياكم وأن يسلم حجاج بيته الحرام وأن يبلغنا وإياكم يوم عرفة ويأجرنا في هذه العشر، وأن ينصر المسلمين في كل مكان، وصلى الله على نبينا محمد. ما زال قلبي للأحبة مشفقا ويسرني أن ينفعك، إن مر ذكرك في طريق خواطري فخاطري أبدا معك. ما زال قلبي للأحبة مشفقا ويسرني أن ينفعك، ويسرني أن ينفعك. إن مر ذكرك في طريق خواطري فخاطري أبدا معك، أبداً ما زال قلبي للأحبة مشفقا ويسرني أن ينفعك، إن مر ذكرك في طريق خواطري فخاطري أبداً معك. سر أينما شاءت خطاك.